لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستكمل حديثنا عن أحداث السيرة، وكنا قد توقفنا مع غزوة بدر الكبرى. قال المصنف رحمه الله: المبارزة والقتال. ثم تقدم ثلاثة من خيرة فرسان المشركين: عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، وبارزوا المسلمين. فخرج ثلاثة من شباب الأنصار هاي لمبارزتهم، فقال المشركون: نريد بني عمنا. فخرج عبيدة ابن الحارث وحمزة وعلي هاي لمبارزتهم، فقتل حمزة شيبة وقتل علي الوليد، واختلفت ضربتان بين عبيدة وعتبة، وأثخن كل واحد منهما الآخر. ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه، واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله، فمات بعد 4 أو 5 أيام بالصفراء راجعا إلى المدينة، رضي الله عنه وتقبله في الشهداء. ما معنى المبارزة؟ المبارزة والقتال حينما يصطف الجيشان، لا تبدأ الحرب بالهجوم المباشر يعني يهجم الجيش كله على الجيش كله، وإنما يخرج أفراد قلائل من الجيش الأول وأفراد من الجيش الثاني، وتبدأ مبارزة يعني يرفع كل منهما السيف على الآخر ويقاتله، فتكون هذه بداية القتال تسمى المبارزة. فتقدم ثلاثة من خيرة فرسان قريش، يعني خيرة من أخيار أفاضل، يعني من خيرة فرسان المشركين، هم من عتبة ابن ربيعة، شيبة ابن ربيعة، والوليد ابن عتبة، وبارزوا المسلمين. فخرج ستأتي فخرج ثلاثة من شباب الأنصار يعني لمواجهة عتبة وشيبة والوليد، فرفض المشركون، قالوا: نريد بني عمنا، يعني يريدون لمبارزتهم من المهاجرين، لا يريدون المبارزة من الأنصار. فقال المشركون: نريد بني عمنا. فخرج عبيدة بن الحارث وحمزة أي ابن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب. ما نتيجة المبارزة؟ قال: فقتل حمزة شيبة، شيبة بن ربيعة، وقتل علي الوليد ابن عتبة. يبقى من؟ يبقى عتبة، عتبة بن ربيعة، ويبقى عبيدة ابن الحارث. يقول: فاختلفت ضربتان بين عبيدة وعتبة، يعني اختلفت ضربتان، هذا ضرب وهذا ضرب، هذه ضربة مؤثرة شديدة وهذه ضربة أيضا قاتلة، ليست ضربة خفية يعني ضربة قاتلة. لذلك قال: أثخن كل واحد منهما الآخر. أثخن يعني أكثر عليه الجراح، يعني ضربة قاتلة أو ضربات قاتلة، فلذلك يقال أثخنته يعني أقعدته عن الحركة ونحو ذلك، لا يستطيع القتال من شدة الضرب. فالمقاتل إذا أصيب إصابات خفيفة ممكن يقاتل، لكن لو كانت الإصابة شديدة يقولون في اللغة العربية أثخنته الجراح، يعني يتوقف عن القتال، يحتاج أن يعالج أو يداوى نحو ذلك. ثم كر علي وحمزة على عتبة، كر يعني هجم، ذكرنا في المرة السابقة هناك أسلوب من أساليب القتال نعم يسمى الكر والفر، يهجم ويرجع يهجم ويرجع، هذا يسمى الكر والفر. فمعنى كر يعني هجم، وتقدم علي وحمزة على عتبة فقتلاه، واحتمل من احتمل؟ حمزة وعلي. احتمل عبيدة بن الحارث وقد قطعت رجله بسبب ضربة من؟ عتبة. فمات بعد 4 أو 5 أيام بالصفراء راجعا إلى المدينة. لا لا ليست خدعة، لا شيء فيه. أنا أفهم، نعم لا إشكال. وهنا العلماء يختلفون في من قتل أو أصيب في المعركة ولكن لم يمت ولم يقتل في المعركة، هل له حكم الشهيد أم لا؟ يعني إنسان أصيب في المعركة ولكن بقي أياما ولم يمت مباشرة، هل له حكم الشهيد؟ ما معنى له حكم الشهيد؟ يعني هل لا يغسل ولا يكفن أم طالما؟ يعني بعض العلماء يقول إذا كان الفصل يسيرا، فصل قليل يعني بين الضرب والإصابة ثم الموت، يعني عاش مدة يسيرة فتنطبق عليه أحكام الشهيد، وإذا كان الفصل طويلا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. ويستدلون بقصة سعد بن معاذ لما أصيب في غزوة أحد ولكن مات في غزوة الخندق أو الأحزاب. نعم الآخرة، نعم الأجر بإذن الله أجر شهيد، لكن نتكلم عن الأحكام في الدنيا. فمات بعد 4 أو 5 أيام بالصفراء راجعا إلى المدينة. الصفراء اسم مكان. واستاء المشركون بنتيجة المبارزة، استاء يعني غضب، غضب. استاء المشركون بنتيجة المبارزة واستشاطوا غضبا يعني اشتد غضبهم، فهجموا على صفوف المسلمين بعنف وشدوا عليهم شدة رجل واحد. هذا يدل على شدة التلاحم والتماسك كأنهم رجل واحد. والمسلمون ثابتون في أماكنهم يدافعون عن أنفسهم ويقولون أحد أحد. وأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه، الإغفاء رحمك الله مقدمات النوم أو النوم الخفيف، نوم خفيف يعني قد تكون أزيد، يعني نوم خفيف لأن السنة مقدمات النوم، وأما الإغفاء فهو نوم خفيف. ثم رفع رأسه وقال أبشر أبا بكر، يعني قد يكون هذا وهو قائم أو يكون على الفرس هذا الإغفاء يعني، وقال أبشر أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده، هذا جبريل آخذ ممسك يعني بعنان فرسه، العنان لجام الفرس الذي يوضع في فم الفرس ويمسك منه، اللجام يوضع في فم الفرس ويمسك الفرس منه. نعم هو ذا، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، يقول أي على أطرافه الغبار. يبقى إذن ثنايا أطراف، أطراف الفرس وشعره كما قال الغبار التراب يعني. وكان الله قد أمد المسلمين يومئذ بألف من الملائكة مردفين، مردفين يعني يتبع بعضهم بعضا، ينزل هذا وينزل الذي بعده والذي بعده يتبع بعضهم بعضا. قال ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في المعركة يعني يثب في الدروع، في الدرع الذي يلبسه يعني، يثب يتقدم أو يقفز من التقدم بسرعة وقوة وشدة، ويتلو يقرأ قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم الجمع ويولون، التولي الانصراف من المعركة ويعطي ظهره للمسلمين. الظهر يسمى الدبر، الدروع جمع درع، والدرع يلبسه المقاتل، قميص مثل الحديد، قميص مثل يعني لكن من الحديد يلبسه حتى يقيه الضربات. يثب الوثوب القفز، فلان يثب يعني يقفز، فإذا تقدم المقاتل وكان يجري يقولون يثب في الدرع، هو لا يمكن إنسان يثب داخل الدرع لا يمكن، لكن هذا تعبير يعني يبين لك أنه يجري فيقولون يثب في الدرع، هو يثب بالدرع به وليس فيه، يلبس الدرع ويتقدم ويجري ويهجم على المشركين. بلاغة نعم. وأخذ حفنة من الحصباء، الحفنة ما يوضع في الكف من التراب، حفنة يعني يملأ الكف من التراب، الحصباء الحصى، الحصباء أي الحصى والتراب، ورمى بها وجوه المشركين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من التراب من الصحراء ورماها في وجوه المشركين. طب عدد المشركين كم؟ طيب كيف يصل هذا التراب إلى وجوه كل المشركين؟ بقدرة الله. لذلك قال الله عز وجل كما ستأتي عندكم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وسنذكر معناها بعد قليل. وهو يقول شاهت الوجوه، شاهت يعني قبحت، قبحت قبيح، وجه قبيح يعني، شاهت الوجوه يعني قبحت الوجوه. فما من مشرك إلا وأصاب عينيه ومن خاريه الأنف يعني من تلك الحفنة. وعن ذلك من خاريه هذه الأنف، وعن ذلك يقول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما رميت، ما هنا نافية ليست موصولة، ما رميت نفي الرمي، هل هو رمى أم لم يرمي؟ طب كيف الآية تقول ما رميت؟ نعم أنت أخذت بالسبب فقط، والسبب لم يؤدي إلى النتيجة، لأن في العادة هذا التراب لا يصل إلى المشركين كلهم، لكن الذي جعل هذا يصل إلى المشركين هو الله، لذلك الذي رمى في الحقيقة وأوصل ذلك في الحقيقة إلى المشركين هو الله. لذلك معنى الآية إيه؟ ليس بقوتك أوصلت التراب إلى أعينهم بل بقوة الله، ليس بقوتك أوصلت التراب إلى أعينهم بل بقوة الله. ليس بقوتك أوصلت التراب إلى أعينهم بل بقوة الله وقدرته. قبلها ماذا قال الله؟ الآية التي قبلها نفس الآية، لا في نفس الآية السورة في الأنفال، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هل المسلمون قتلوا أم لا؟ ومع ذلك الله عز وجل يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني أعانكم على ذلك، لأن عدد المسلمين قليل وعدد الكفار كثير، المسلمون لم يتجهزوا لمعركة بل خرجوا لاعتراض العير، فكيف يقتلون 70 ويأسرون 70 أيضا؟ هذا بقوة الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا أقام المسلمون الدين وحققوا العبودية وأخذوا بالأسباب ولو كانت قليلة نصرهم الله في أي زمن وفي أي وقت. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجوم. يبقى هذه كلها مقدمات قبل المعركة: مبارزة، ثم النوم الخفيف، ثم نزول الملائكة، ثم تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ التراب وألقاه في وجوه المشركين، ثم أمر بالهجوم. أمر المسلمين بالهجوم على المشركين وقال: شدوا، شدوا عليهم، اشتدوا يعني، وحرضهم على القتال، حفزهم وحمسهم، التحفيز والتحميس والتشجيع كما قال الله: وحرض المؤمنين على القتال. فشد المسلمون وهم على نشاطهم، فقد زادهم تحمسا وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين أظهرهم يقاتل قدامهم. فالقائد قدوة للجنود والأتباع، ومن أعظم أسباب المعونة على تحقيق النتائج، وينبغي أن يكون القائد كذلك. فأخذوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، يعني يقلبون صفوف المشركين، يعني بسبب الهجوم الشديد بدأت الصفوف يحصل فيها اضطراب، صفوف المشركين وتنقلب يعني تضطرب، بخلاف ما إذا كانوا صامدين ثابتين، فتجد الهجوم لا يؤثر في الصفوف، تجد الصفوف متماسكة متلاحمة. أخذوا يقلبون الصفوف ويقطعون أو يقطعون الأعناق، الرقاب يعني، الحماس، حماس يعني من الحماس، الشجاعة على القتال والجرأة على القتال. قال: ونصرهم الملائكة فكانوا يضربون فوق أعناق المشركين ويضربون منهم كل بنان، البنان الأصابع، أصابع هذه تسمى أنملة، لكن الأصابع إصبع يسمى بنان والأصابع تسمى بنان. فكان يندر رأس الرجل لا يدري أو لا يدرى من ضربه. يندر يعني يسقط، يعني أنت في المعركة تجري خلف بعض المشركين ترفع السيف تقتله، تجد الرأس قد سقط وأنت بعد لم إيه؟ لم تضربه، كيف سقط؟ ها؟ قتله ملك قبلك، واضح؟ وبعض المسلمين سمع صوت الملائكة كما في الصحيح وغيره، فبعض الروايات أن بعض الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الملك وهو يقول: أقدم، أقدم يعني أقبل، حيزوم، حيزوم هذا اسم الفرس الذي يركبه. وبعض المسلمين كما رأيتم يرى رأس الكافر تسقط، وبعضهم رأى بعض الكفار مضروبا على وجهه بالصوت، تعرف الصوت؟ شيء من الجلد، واخضر وجهه تماما، يعني قطعت أنفه واخضر وجهه بسبب هذه الضربة، وهو ليس معه صوت، هو معه إيه؟ سيف. وبعض المسلمين من الذين أسروا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا أسرته، أنا الذي أمسكته، يريد أن يأخذ السلب الذي كان معه. فالمشرك يقول: ما أسرني، هو أمسكه فعلا، لكن المشرك يقول: ما أسرني، لأن المسلم لما تقدم كان الملك قد أمسك هذا المشرك قبل من، فالمسلم وجده فأمسكه، فالمشرك رأى الملك فقال: وإنما أسرني رجل، وجعل يصفه. فالرسول قال: قد أعنت عليه بملك من الملائكة. إذن الملك الذي سبقك وأعانك على ذلك، وهذه كلها من المعجزات الظاهرة المحسوسة للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بنان الأصابع أصابع المشركين. يقول فكان يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه لا يدرى لا يعرف من الذي ضربه يندر يعني يسقط وتندر يد الرجل لا يدرى من قطعها يعني من الذي قطعها حتى نزلت يعني حلت الهزيمة بالمشركين فلاذوا بالفرار لاذوا بالفرار هذه العبارة معنى هربوا أصل كلمة لاذى أو يلوذ يعني يستعين ويلجأ وعندنا يعوذ ويلوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه تسمى الاستعاذة تريد أن تنام أنت فعندنا استعاذة وعندنا لياذة يلوذ يعوذ فيعوذ قال العلماء تكون في الشر ويلوذ تكون في الخير عندما يمشي الإنسان في الطريق فيهجم عليه آخر أو عدو أو حيوان فيلوذ إلى رجل قوي يعني يلوذ يلجأ ويحتمي تمام حتى يحميه فالمشركون لما هزموا لاذوا بالفرار يعني تكون الحماية يعني يحتمون من المشركين بأن إيه يفروا يهربوا ليس عندهم سوى ذلك وأخذ المسلمون يطاردونهم فيقتلون فريقا ويأسرون فريقا وكان إبليس قد حضر في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم حضر تأييدا للمشركين وتحريضا لهم على قتال المسلمين فلما رأى الملائكة وما يفعلون يعني ما يفعلون بالمسلمين نكص على عقبيه نكص على عقبيه يعني تراجع وفر لذلك قال وفر إلى البحر البحر الأحمر وألقى نفسه فيه وهذا في سورة الأنفال فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم تبرأ من المشركين إني أرى ما لا ترون أي الإيه الملائكة يرى الملائكة إني أخاف الله رب العالمين هل إبليس يخاف الله ما معنى إني أخاف الله رب العالمين ما معنى إني أخاف الله رب العالمين أن يعذبه في جهنم في الدنيا قال العلماء خاف أن تنقطع النظرة التي سألها الله عز وجل قال أنظرني إلى يوم يبعثون فخاف أن ينتهي ذلك فيموت فلا يعطى الذي سألها لأنه سأل الله أن ينظر إلى قيام الساعة أن يترك لا يموت فإبليس حي ما زال لا يزال موجودا إلى قيام الساعة معايا ولا أنتوا فين مش عارف مالكوا كده سأعنين فخاف أن يقتل خاف أن يقتل وتنقطع النظرة فلذلك فر هاربا يقول مقتل أبي جهل وكان أبو جهل في عصابة عصابة يعني جماعة جعلت سيوفها ورماحها حوله مثل السياج يعني مجموعة من المشركين تحيط بمن بأبي جهل مثل السياج ما معنى السياج السور تعرف الحديقة حولها سياج من الحديد أو مثلا قصر الرئيس تجد حوله سياج من الحديد يحيط به هذا السور من الحديد يسمى سياجا وكان في صفوف المسلمين حول عبد الرحمن بن عوف شابان من الأنصار لم يأمن عبد الرحمن مكانهما عبد الرحمن بن عوف كان في المعركة فوجد بجواره شابين فلم يأمن مكانه يعني لماذا أتيا تخوف يعني ما السبب أو يخاف عليهما لأنهما شباب صغير فلذلك قال له أحدهما سرا من صاحبه يعني أحد الشباب أسر إلى عبد الرحمن حتى لا يسمع من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فعبد الرحمن يتعجب، هذا ولد صغير ماذا يفعل بأبي جهل؟ أبو جهل كان كبير الجسم ضخم، فماذا يفعل هذا الغلام الصغير بهذا الرجل؟ قال: وما تصنع به؟ انظر لحب الصحابة وشباب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعهم عنه. قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده، هذا الولد الصغير يقسم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. لئن رأيته، أنت من بعيد لما ترى إنسانا يمشي من بعيد معالمه غير واضحة لا تعرفه، فماذا تقول؟ تقول: أرى سوادا قادما، سوادا غير معروف مع من هذا. فهذا الشاب يقول: أنا لو رأيت أبا جهل لا يفارق سوادي، يعني جسدي وشخصي، سواده جسده، حتى يموت الأعجل منا، يعني الذي يسبق بالقتل، هو يهجم علي وأنا أهجم عليه، الأعجل سيموت. هذا يوضح لك الجرأة التي عليها هذا الشاب. وقال الآخر مثل ذلك، يعني الآخر أيضا أسر إلى عبد الرحمن. إذن يتسابقان إلى ماذا؟ إلى قتل، كلهما يريد أن يفوز بهذه منقبة، يعني أن يكون هذا الغلام قتل أبا جهل، هذه يعني منافسة. يقول: فلما تصدعت الصفوف، صفوف من؟ المشركين. تصدعت، معنى التصدع، معنى التصدع عندما يأتي زلزال تجد الجدار يتشقق، فنقول تصدع الجدار. فهنا تصدعت الصفوف، يعني ايه؟ كانت في الاول متلاحمة متماسكة، الان تفرقت، تفرقت تصدعت. وانتم سمعتم ان ابا جهل كان حوله ايه؟ سياج، فهذا السياج تصدع، يعني اصبحت هناك طرق للوصول لمن؟ لأبي جهل. فرآه عبد الرحمن يتجول، يتجول يعني يتنقل، يتنقل في المعركة، يمشي. فأراهما لمن؟ للشابين. فابتدراه بالسيف، ابتدراه تسابق وأسرع إليه، يعني يسابق أحدهما الآخر، تسابق إليه. حتى قتلاه. يقول: ضرب أحدهما ساقه فطاحت رجله كما تطير النوى حين تدق. أنا قلت لكم أبو جهل كبير، وهذا شاب صغير يمسك السيف، كيف يصل إلى الرقبة، كيف يصل إلى الرأس؟ تمام. فهو ضربه بالسيف، الضرب أتت في رجلي، فطاحت يعني طارت وقطعت، تمام، كما تطير النوى حين تدق. تعرف التمر في داخله ماذا؟ نوى. العرب كانوا يأخذون هذا النوى ويكسرونه لتأكله الخيل، الحصان يأكله، تمام. فكان كيف يكسرون؟ يضعونه على صخرة، ويأتي بصخرة أخرى ويدق، فإذا أنت تضرب النوى فتطير لأنها صلبة، فهو هذه ضربة شديدة فقطعت رجله ورجله طارت، رجل أبي جهل لعنه الله. طيب والثاني؟ قال: وأثخنه الآخر حتى تركه وبه رمق. أثخنه كما ذكرنا منذ قليل، أكثر من الضرب والجرح عليه، فصارت جراح كثيرة تمنعه من الحركة، لا يستطيع أن يقوم ولا يتحرك. لكن هل مات؟ هل قتل؟ لا. لذلك قال به إيه؟ إيه رمق؟ نفس، بقية الروح، يعني به نفس أخير، يعني لم يمت، لم تخرج روحه بعد. يعني في اللحظات الأخيرة، به رمق لو بقية الروح وآخر النفس، بقية الروح وآخر النفس. ثم انصرف أي الشابان إلى شابين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كل منهما أنا قتلته، يعني من الفرحة والسعادة ذهب بسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول أنا قتلت أبا جهل، والثاني يقول أنا قتلت أبا جهل، طب كيف تحكم بينهما؟ لو كنت أنت مكان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقول أنا قتلت وهذا يقول أنا قتلت، انظر للحكم السديد. فقال أرني سيفك، وقال الآخر أرني سيفك، فوجد هذا عليه دم وهذا عليه دم، فقال كلاكما قتله، كلاكما قتله، فنظر إلى السيفين وقال كلاكما قتله. من هما؟ ليه قتله هو الفعل؟ كلاكما قتله، لا لا لا، أنت تقول جاء الطالبان إلى الدرس ولا جاء الطالبان إلى الدرس؟ جاء فقط، ممكن قد يكون وجه من الوجوه، لكن هذا صحيح في اللغة أيضا. من الشابان؟ وهما معاذ ومعوذ ابن عفراء، معوذ وعفراء اسم الأم، اسم الأم، نعم. وقد استشهد معوذ في نفس الغزوة، يعني قتل معوذ في غزوة إيه؟ بدر، وبقي معاذ إلى زمن عثمان، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلب أبي جهل. ما السلب؟ الرسول قال من قتل قتيلا فله سلبه، سلبوا الأشياء التي كانت معه، كان معه سيف ويركب دبة ويأخذ الدروع والجلود التي يلبسها، يعني ربما يتركه فقط يستر العورة والباقي يأخذه كله. يبقى هذا في الحديث من قتل قتيلا فله سلبه، ما يكون مع المقاتل من السلاح والثياب والدابة للذي عاش، لأن الآخر قتل في الغزوة، أعطاه لمعاذ. أمواله ليست معه، لو كان موجود معه أموال يأخذها، نعم. ستأتي، ستأتي بعد قليل. لذلك يقولون السلب ما يأخذ أحد القرنين من قرنه مما يكون عليه ومعه، معنا ما يأخذ أحد القرنين، القرنين المتقاتلين، مما يكون عليه أو مع ومعه من سلاح وثياب ودب وغيرها. يقول وبعد انتهاء المعركة خرج الناس في طلبه، بعد انتهاء غزوة بدر الناس يريدون التأكد من مصير أبي جهل، لأنه قائد ورجل له مكانة، هل مات أم لا، هل قتل أم لم يقتل. فوجده، وهذا الرسول قد سأل بنفسه، يعني سأل الصحابة من يعرف خبر أبي جهل أو من ينظر ماذا فعل أبا جهل، فذهب ابن مسعود يبحث عنه، قال فوجده عبد الله ابن مسعود وبه رمق، تذكرون رمق؟ فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته، يعني أمسك بلحيته ليحتز رأس يقتله، وقال هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال أبو جهل وبماذا أخزاني، يعني أبو جهل عنده كبر حتى في هذه اللحظة، يقول له هل أخزاك الله من الخزي والهزيمة والعار؟ قال بماذا أخزاني؟ أين الخزي؟ وهل فوق رجل قتلتموه؟ يعني أنتم قتلتموني وقتلتم رجال آخرين، يعني ما المشكلة؟ والإنسان حينما يخرج يقاتل ويقتل ما المشكلة؟ هو لا يرى مشكلة يعني. ثم تجد أيضا الكبر يظهر في قوله فلو غير أكار قتلني. يعني هو حزين أبو جهل، لماذا؟ لأن الذي قتله أكار، والأكار يعني هو القاتل من الأنصار ولا من المهاجرين؟ والأنصار أصحاب زرع، زراع يعني فلاحون، فهو يقول قتلني فلاح، يعني هذا شيء لا يريد، يعني كان يريد أن يقتله رجل شجاع، رجل من المهاجرين، لكن لا يقتله مزارع يعني. والناس تنظر للمزارعين نظرة نظرة دونية، يعني يقولون هذا فلاح وهذا، حتى إلى الآن نعم يعني ينظرون إليهم نظرة دونية مع كونهم لهم فضل عليهم في يعني الزراعة ونحو ذلك. فأكار معناها مزارع أو فلاح، يعني كان أبو جهل يتمنى أو يود أنه لم يقتل على يد المزارع أو الفلاح، يعني يختار القتلة التي يعني يختار، يعني هو يريد يعني أن يختار من يقتله. ثم قال أبو جهل يعني أخبرني لمن الدائرة اليوم، لمن الدائرة اليوم؟ الدائرة نقولون دارت الدائرة على المشركين يعني هزموا، تمام. فقال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جهل يخاطب من؟ ابن مسعود، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. آه من الكبر. ابن مسعود الآن فوق أبي جهل، وابن مسعود ما حجمه؟ كان رفيع يعني قال معروق العظم، فحينما يكون فوق أبي جهل وأبي جهل كبير، فيقول له أنت يعني تصعد في هذا المكان، هذا مرتقى صعب، كيف تصعد؟ يعني إنسان حينما يصعد على الجبل تقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا، كيف تصعد هذا؟ ثم يحقره يقول له يا رويعي الغنم، ما قال يا راعي الغنم، وإنما يصغره، كما تقول هذا طفل وهذا طفيل، يعني إيه صغير، هذا كتاب هذا كتيب، فهذا راعي وهذا رويعي الغنم، فيحتقر ويصغره، يعني كبر لآخر لحظة. يقول وقطع عبد الله ابن مسعود رأسه ثم جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. طيب سؤال لكم، الذي يفعله الدواعش، داعش الآن يذبحون الناس، هذا جائز أم غير جائز؟ يقولون طيب ابن مسعود ذبح أبي جهل، كان فرعون، ها؟ يعني لو يذبحون بحق لا مشكلة، يعني في القتال المسلمون في كل الغزوات يذبحون الأعداء، تجد المسلمين في غزوة أحد، في غزوة بدر، في الخندق يأخذون الأعداء ويذبحونهم، هذا غير موجود، لذلك استدلالهم خاطئ. أولا كما قال أبو عبد الله هذا فرعون، يعني هذا رجل يحتاج قتلة شديدة شنيعة حتى يخاف الباقون، تمام. ثم هذه ليست عامة في كل المعارك، يعني لا تفعل مع كل الناس. ثم كما يقول أخونا اسمك نور، الآن يذبحون المسلمين وليس يذبحون الكفار فقط، بل يذبحون يعني بمجرد الشبه وبغير الشبه، فبالإضافة إلى أن هذا فيه نوع من عدم إحسان القتلة، لأن الحديث إذا قتلتم فإيه وطبعا القتل لو كان بالسيف، الضرب بالسيف هذا من إحسان القتل، وليس أن يذبح الإنسان ويظل يعذب القتيل، بل ضربة واحدة بالسيف هذا ليس فيه شيء. قال كانت هذه المعركة معركة معركة بين الكفر والإيمان، قاتل فيها الرجل عمه وأباه وابنه وأخاه وخاله وأدناه. أدناه يعني من هو من الأقارب أقل من هؤلاء، يعني قاتل الأب وقاتل العم وقاتل الخال، هناك أقارب آخرون أم لا؟ هناك أقل من هؤلاء، نعم هذا معنى أدناه، يعني من هم أقل في القرابة، من هم أقل في القرابة ممن ذكروا. طب لماذا يقول قتل الرجل فيها عمه وأباه وابنه وأخاه؟ لأنهم كفار وأتوا لقتال المسلمين محاربين. يعني يقول قتل فيها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خاله العاص ابن هشام، وواجه فيها أبو بكر ابنه عبد الرحمن. عبد الرحمن لم يقتله، عبد الرحمن كان لا يزال على الشرك، أسلم بعد ذلك. وعبد الرحمن نفسه بعد أن أسلم كان يحكي لأبيه أنه كان يبتعد عنه في المعركة، لا يريد أن يواجهه، فقال له أبو بكر وأنا لو رأيتك قتلتك. هو الابن يقول أنا كنت أبتعد عنك في المعركة حتى لا أواجهك، فأبوه يقول أما أنا لو رأيتك لقتلتك. وهذا لم يره، نعم، لأن هذا من الشدة على المشركين على المحاربين. وأسر فيها المسلمون العباس وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وهكذا انقطعت فيها صلة القرابة. هذا التعبير يعني ليس دقيقا، انقطعت صلة القرابة، ما يعني كيف انقطعت صلة القرابة؟ هو يعني أنهم قاتلوا الأقارب وقتلوا بعضهم، لكن هل تنقطع القرابة بالكفر؟ لا، كما في الحديث أسماء لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها وهي مشركة، أصل أمي؟ قال لها إيه؟ نعم صلي أمك. فالقرابة لا تزال موجودة، والكفار لهم حقوق الرحم، تمام. لكن هو يقصد هنا أنه لا اعتبار لها في القتال، يعني لا يرى الإنسان مثلا قريبه في المعركة فيتركه ويقول هذا قريبي، لا، وإنما لا اعتبار لها في القتال. لكن في غير القتال القرابة لها إيه؟ لها اعتبار ولها أحكام. وأعلى الله فيها كلمة الإيمان على كلمة الكفر، وفرق بين الحق والباطل، فسمي ذلك اليوم بيوم الفرقان، كما قال الله يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في سورة الأنفال، وهو يوم بدر اليوم 17 من شهر رمضان. قتل في هذه المعركة 14 رجلا من المسلمين، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، ودفنوا في ساحة بدر، ومقابرهم لا تزال معروفة. يعني مقابر من؟ ها؟ مين؟ من المسلمين الصحابة. هل تزار؟ هل يمكن أن تزار زيارة؟ يمكن، نعم، كما نزور قتلى أحد. طب لماذا لا يزورهم الناس؟ نعم معروفة موجودة. نعم. لا طب لماذا نزور قتل أحد؟ بعيد، لأنها بعيدة. أحد قريبة من المدينة، أما بدر كم؟ 150، مسافة بعيدة. ويعني وهذا غير مشهور، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في وهو في المدينة كثيرا يذهب لقتل أحد ويزورهم، أما قتل بدر فمسافة بعيدة وهذا غير مشهور يعني الزيارة. لكن زيارة أي قبر الزيارة الشرعية تجوز، تذهب وتسلم عليه وتدعو له، لا إشكال. يقول أما المشركون فقتل منهم 70 وأسر 70، ومعظمهم كانوا من الصناديد. الصناديد جمع صنديد، والصنديد الأشراف والعظماء والسادة. الأشراف والعظماء والسادة، سادة قريش يعني وعظماؤهم. قال وقد سحبت جثث 24 من صناديدهم، وقذفت في قليب خبيث مخبث في بدر. قليب يعني ايه؟ نعم، لكن هناك فرق بين القليب والبئر. البئر يخرج الماء، أما القليب لا يخرج. البئر يكون مبنيا، يعني البئر يكون له بناء السور، يعني مثل السور، وأما القليب مثل الحفرة. وقد يكون ما يقول حسن ولا عادل، ما يقول حسن لا يكون فيه ماء يعني. قذفوا في قليب خبيث مخبث، يعني قذر، يعني لا ينتفع به، لأنه لو كان فيه ماء والناس تنتفع به فلا إيه؟ فلا يجوز إفساده، يعني لو كان بئر الناس تنتفع به لا يجوز إفساده لأن هذا فيه فساد. لذلك قال بئر خبيث مخبث، يعني قذر، يعني لا ينتفع الناس به. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر 3 أيام، فلما استعد للرجوع، هذه كانت سنته، الرسول كان إذا انتصر في معركة من المعارك يبقى في مكان المعركة 3 أيام بعد المعركة. فلما استعد للرجوع جاء القليب، هو قليب الذي ألقى فيه الجثث، وقام على شفته، يعني على الحافة، حافة البئر، وناداهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان. ماذا قال لهم؟ أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ يعني لو أطعتم الله ورسوله كان هذا يسركم؟ كان هذا أفضل؟ الإجابة ها؟ نعم نعم. قال فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يعني وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من النصر والتأييد. وجدتم ما وعدكم ربكم حقا من الايه؟ العذاب، عذاب القبر. فقال له عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ يتعجب كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها. فقال له ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعون كما أنتم تسمعون، ليس سماعكم أقوى من سماعهم. فهمتم التركيب اللغوي هذا؟ يعني ليس سماعكم أقوى من سماعهم، هم يسمعون كما أنتم تسمعون، ولكن لا يجيبون، لا يستطيعون الرد. يبقى الكفار هؤلاء يسمعون، وهذا في نوع من العتاب لهم والتبكيت. ولكن لا يستطيعون الجواب، وهذا دليل على ماذا؟ على أن الميت ليس مطلقا، ليس يسمع مطلقا، بل يسمع في بعض الأحوال، بعض الأحوال، مثل ماذا؟ مثل الزيارة والسلام، حينما تزور الأموات ماذا تقول؟ السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون، هذا خطاب، فهو يسمع. ثم تدعو له. وهناك أيضا إذا مر الإنسان على قبر الكافر ماذا يقول؟ يعني أنت تمر في الطريق على قبور كفار، نعرف المسلمين نقول السلام عليكم كذا، طب ما الكفار ماذا تقول؟ لا، تقول أبشروا أعداء الله غدا تسحبون على وجوهكم في نار جهنم. هذا نوع من ماذا؟ التبكيت، تبشرهم بالنار. هذا لو كانوا لا يسمعون ما فائدته؟ هذا الحديث تجده في كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني، وتجد في كتاب مختصر النصيحة أيضا الشيخ محمد إسماعيل إذا مر بقبر كافر يقول ماذا يقول. وهذه سنة غائبة لا يفعلها الناس، عندما تمر على قبور النصارى أو مثلا في قناة السويس أو في هنا في الإسكندرية وغيرها تقول هذا الدعاء. نعم، هو يعني تكون على مسافة يسمع، لأن الذي يقول الدعاء يكون قريبا من الإيه؟ يكون قريبا من الميت. فهذا دليل على أن الأموات يسمعون في بعض الأحوال وليس يسمعون في كل الأحوال، لأن الأصل في الأموات أنهم لا يسمعون. لذلك عمر قال: تكلم أجسادا لا أرواح فيها، وما أنت بمسمع، كما في القرآن إيه؟ وما أنت بمسمع من في القبور. يقول: خبر المعركة في مكة والمدينة، وصل نبأ الهزيمة إلى مكة بفلول المشركين. فلول اللي هي باقي الجيش، يعني جيش المشركين البقية التي بقيت منه أين ذهبت؟ ذهبت إلى إيه؟ إلى مكة. هذا يسمى فلول الجيش البقية. فكبتهم الله وأخزاهم حتى نهوا عن النياحة على القتلى. كبتهم يعني أخزاهم، نفس المعنى. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبله، الخزي والتنكيل. حتى نهوا عن النياحة على القتلى كي لا يشمت بهم المسلمون. من الذي نهى؟ المشركون. نهوا من؟ المشركين، أهل القتلى، عن النياحة. النياحة، النياحة، ما معنى النياحة؟ رفع الصوت على الميت. يعني المرأة تقول: يا زوجي وقتلوك وكنت كذا وكذا، وتمدحه. هذا يسمى في الشعر، شعر الرثاء. الرثاء يقولون فلان يرث الميت، يعني يرثي الميت، يعني يذكر الأعمال التي كان يعملها وشجاعته وكذا وكذا. وبعض النساء ترفع الصوت، هذا يسمى عندنا صويت، تصويت، صراخ. يعني تعرفون، سمعتموه هنا أم لم تسمعوا؟ صوت يعني تصويت. فهذا مما نهي عنه، هذا من الأصوات الملعونة. وفي الحديث: ليس منا من شق الجيوب ولطم الإيه؟ الخدود ودعا بدعوى الجاهلي. فالكفار نهوا عن النياحة لماذا؟ كي لا يشمت بهم المسلمون. الشماتة يعني إيه؟ يشمت بهم، لا مش يسر، يسخر، وعندما يفعل ذلك يسخرون منهم ونحو ذلك. وكان الأسود ابن المطلب قتل له 3 بنين. الأسود هذا قتل له 3 من أولاده. إذن ستكون هناك مناحة كبيرة، يعني هو لن يعني يرثي واحدا بل إيه؟ 3. لكن قالوا له: ممنوع إيه؟ ممنوع تتكلم. هم لن يفعلوا ذلك، لكن الكفار ظنوا ذلك. يعني عندما تجد مثلا بعض الناس سرق، فجاءت الشرطة فأمسكته، فأنت تمر عليه تنظر إليه وتضحك، هذه تسمى شماتة، تشمت به، تسخر منه، فهمت؟ فهم ظنوا أن المسلمين يفعلون ذلك، والمسلمون لا يفعلون، لكن هم هذه عادات عندهم. مثل ماذا؟ مثل إنسان مثلا قتل قتيلا، طيب هذا المقتول ماذا نفعل فيه؟ يدفن. أهله بعد الدفن لا يقبلون التعزية، تفهم لماذا؟ قالوا: لن نقبل العزاء إلا بعد أن نقتل من قتله. هذه عادات موجودة حتى في مصر، في الصعيد، في جنوب مصر، بعض الناس هكذا، ولا يكتفون بواحد، ربما قتلوا 1 و2 و3 و5، بعد أن يقتلوهم يقومون يقفون في الناس يقولون: نقبل عزاء فلان، فهمت؟ فالكفار منعوا النياحة ومنعوا قبول العزاء حتى تكون معركة أخرى ويهزموا فيها من؟ المسلمين. بعد الهزيمة ننوح بعد أن تأتي الهزيمة ننوح على من؟ على القتلى والأقارب. الأسود ابن المطلب يريد أن ينوح على أولاده، فهم منعوه. ما الذي حدث؟ أمر عجيب. اسمع، كان يحب أن ينوح، فهذا ممنوع. طيب، فسمع ليلا صوت نائحة، هو في الليل في مكة سمع صوت نائحة، فظن الإذن، يعني ظن خلاص الأمر صار ممكن يعني، فبعث غلامه، بعث الغلام ينظر يعني هل سمح قريش بالنياحة فننوح يعني. فجاء وأخبر أنها تبكي على بعير. الغلام لما ذهب فوجد المرأة ماذا تبكين؟ هل قتل لك أحد في غزوة؟ قالت بعير جمل هرب وضاع، فهي تبكي على الايه؟ على الجمل. أضلته يعني ضاع منها، لم تستطع الوصول إليه. فلما عاد الغلام إلى الأسود وقال له ذلك، لم يتمالك أن قال أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ يعني هي بتبكي لأجل بعير ويمنعها السهود، اللي هو السهر، يمنعها السهود من النوم يعني، ويمنعها من النوم السهود اللي هو السهر. السهر بالسين مش بالحاء، السهر يسهر الليل بالهاء. أصل الجملة الترتيب، يمنعها السهود من النوم. السهود يمنعها من النوم، فهمتم ترتيب الكلام يعني. فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود. كأنه يقول الأولى بدل أن تبكي على البعير أن تبكي على الجدود الأفاضل الذين قتلوا فين؟ في غزوة إيه؟ في غزوة بدر يعني. البكر هذا يطلق على البعير. العرب كانوا يسمون البعير ببعض الأسماء حسب السن، فيقولون هذا بكر وهذا بختي وهذا كذا حسب سن البعير ونحو ذلك. الجدود أظن جمع جد، الجد يعني. هو معنى الكلام يعني لا أفسره نصا، الأولى، كأن الأسود يقول هذا، الأولى أن نبكي على من قتلوا في بدر وليس أن نبكي على البعير وعلى الإبل. يقول وذلك في أبيات، يعني هذه هناك أبيات أخرى يعني. ندب فيها أبناءه، ندب، الندب بمعنى، لا ليس الندب هو السنة المندوبة والمستحبة، لا بدأ، لا شعر، يقولون فلان يندب حاله، يعني يرثى ويحزن لأجل ما أصابه من الحزن والرثاء ونحو ذلك، يندب فيها أبناءه، ويذكر بعض الأشعار التي تدل على الحزن بسبب قتل الأبناء. هذا في مكة. طيب في المدينة، خبر هزيمة ولا انتصار؟ ها؟ انتصار، وهذه أول معركة، فكانت فرحة شديدة جدا. لذلك قال أما أهل المدينة فقد أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين، بشيرين مثنى بشير الذي يبشر بالشيء السار. من هما؟ عبد الله بن رواحة إلى العالية، اسم مكان في المدينة، وزيد بن حارثة إلى السافلة، أيضا اسم مكان. يعني كان هذا في أعلى المدينة، ها، وهذا في أسفل المدينة. فلما وكان اليهود قد أرجفوا في المدينة بدعايات كاذبة. الإرجاف يعني هذا سلاح يفعله المنافقون وسط المسلمين، اللي هو التخويف، يرجفون يعني يقولون ستهزمون في المعركة، سيأتيكم نبأ مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يقاوم 300,000 وبضعة عشر ونحو ذلك. هذه تسمى إرجاف، تخويف وتوهين للعزائم، إضعاف للعزائم. فهمتم معنى أرجفه؟ بدعايات كاذبة، دعايات جمع دعاية، يعني يشيعون أخبارا كاذبة حتى يخيفوا المسلمين. فلما وصل نبأ الفتح، خبر الفتح يعني، عمت الفرحة والسرور، واهتزت المدينة تهليلا وتكبيرا، وتقدم رؤوس المسلمين إلى طريق بدر يهنئون رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤوس يعني الأشراف والسادة، سادة المسلمين يعني. لماذا لم يخرجوا في المعركة؟ لأنهم خرجوا للعير، والرسول لم يعزم على الجميع، بل انتقى بعضا منهم فقط للخروج. اهتزت المدينة تهليلا وتكبيرا، أنت أخبرني ما المعنى، ما معنى اهتزت المدينة تهليلا وتكبيرا؟ تعرف حينما يكون هناك فرح، أفراح التي في الشوارع هذه، ماذا وأنت تمر ماذا تسمع؟ صح، هذا الصوت، تشعر الصوت يهز المكان من شدة ارتفاع الصوت. فالمدينة لما وصلها خبر النصر، المسلمون يكبروا الله أكبر الله، تشعر المدينة تهتز. هذا تعبير بلاغي يعني، هي ليست تهتز حقيقة، لو اهتزت إذن هذا الزلزال تفهم، لكن هذا تعبير بلاغي يبين شدة الايه، الفرح. يعني لو أتاكم الآن مثلا خبر انتصار المسلمين على اليهود وتحرير المسجد الأقصى، ماذا يفعل الناس في الشوارع؟ ها؟ يهتزوا. الله المستعان، اللهم انصر دينك. وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة متوجا بنصر الله. متوجا، هذه الكلمة أخوذة من التاج، التاج الذي يوضع على رأس الملك، فكأنه يقول النصر مثل التاج فوق رأس مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ ومعه الغنائم والأسارى، الأسرى يعني. فلما وصل قريبا من الصفراء نزل حكم الغنيمة، للآيات التي في سورة الأنفال، فأخذ منها الخمس وقسمها سويا بين الغزاة. فلما حل بالصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث، فضرب عنقه علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب كان من الأسرى، نعم. ولما حل بعرق الظبية، اسم مكان، عرق الظبية اسم مكان، أمر حل يعني نزل في هذا المكان يعني ووصل، نعم، أمر بقتل عقبة بن أبي معيط، فقتله عاصم ابن ثابت الأنصاري، وقيل قتله علي. أما رؤوس المسلمين الذين خرجوا لتهنئته فلقوه صلى الله عليه وسلم بالروحاء، الروحاء مكان قريب من المدينة، ثم رافقوه يشيعونه إلى المدينة. رافقوه يعني صاحبوه وصاروا معه، يشيعونه إلى المدينة يعني، لا يشجعونه غلط، يوصلون يعني، كانوا معه وأوصلوه إلى المدينة، يعني هم خرجوا ورجعوا معه. كما يأتيك ضيف مثلا فتخرج معه تشيعه، تذهب معه حتى يركب ثم ترجع مرة أخرى. فدخل فيها مظفرا منصورا، الظفر اللي هو النصر، منصورا، قد خافه كل عدو. من يقصد بالأعداء؟ اليهود والمشركين وغيرهم الذين كانوا في المدينة والمنافقين، لكن النفاق لم يكن ظهر بعد، وأسلم بشر كثير. متى ظهر النفاق؟ يقول وتظاهر عبد الله ابن أبي وزملاؤه بالإسلام، تظاهروا بالإسلام، يعني هنا ظهر النفاق بعد الايه، غزوة بدر. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار في الأسارى، أي في الأسرى، فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم، استشار يعني طلب المشورة من الصحابة ماذا نفعل في الأسرى، فأبو بكر أشار عليه أن يأخذ الفدية، الفداء يعني يدفعون الإيه؟ المال. وأشار عمر بقتلهم، وهذا الذي أيده القرآن، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الإيه؟ في الأرض، يعني يكثر القتل ويشتد فيه. فقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الفدية، وطبعا كان العتاب بعد ذلك في القرآن ونزول الوحي، وكانت من 4,000 إلى 3,000 إلى 1,000 درهم. ومن كان منهم يقرأ ويكتب من المشركين يعني، جعل فديته أن يعلم 10 غلمان من المسلمين. وهذا يبين لك قدر القراءة وأهمية العلم بالنسبة للمسلمين. وأحسن إلى بعض الأسارى فأطلقهم بغير فدية، هذا للمصلحة، هناك مصلحة على ذلك. وبعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها أبي العاص بمال فيه قلادة، فيه قلادة لها كانت عند خديجة. زينب بنت الرسول كانت أين كانت؟ في مكة. زوجها كان في الجيش الذي أتى لقتال المسلمين، لقتال المسلمين. فلما أسر علمت زينب فأرسلت تفديه، وكان المال الذي أرسلته فيه قلادة سلسلة كانت قد أخذتها من أمها من خديجة، وخديجة كانت تلبسها تتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أدخلتها بها على أبي فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى هذه القلادة رق لها رقة شديدة كالبكاء، يعني لأنه تذكر من؟ خديجة رضي الله عنه. فاستأذن الصحابة في إطلاقه بغير فدية، يعني لأن زينب ليس معها مال سوى هذه القلادة، لو كان معها مال كانت أرسلته واحتفظت بإيه؟ بالقلادة. فاستأذن، انظر للإنصاف الذي يعلم نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان ممكن يقول هذا يذهب ولا أحد يأخذ منه مال، لكن هو ليس حقه، فلذلك فهو يستأذن أصحاب الحق لأنه كان في نصيب أحد المسلمين، تفهمون ولا تنامون؟ فأطلقه بعد أن اشترط عليه أن يخلي سبيل زينب، يعني أن يتركها ولا تظل تحته، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تظل تحت إيه؟ تحت كافر. فخلاها فهاجرت إلى المدينة. المرة القادمة نكمل إن شاء الله. قولوا قولي هذا، أستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.